قالت لي ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أحلت بي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسح الركن حلوا. يتبع الموت. قوله ابن عمر المقصود بهذا يعني فعلهم هذا لم يكن امرا، يعني هذه الفعله التي فعلوها وكونهم طافوا لم يكن فعلهم هذا امرا، لم يكونوا متحللين، لانه جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال من طاف بالبيت فقد حل شاء ما باع. فالحاج والقارن حاج الموسى والقارن لا يكون منتقلا من العمرة من الحج أو من القران إلى العمرة إلا بكفر وكونه يفسخ إحرامه إلى عمرة ويتحول إلى عمرة حيث يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، حيث يطوف بين الصفا والمروة يسعى بين الصفا والمروة. عند ذلك إذا أراد التحلل فإنه بعد طوافه بالبيت وسعى بين الصفا والمروة يتحلل على قرانه وطهره. اذا هؤلاء الذين حجوا وطافوا لم يكن فعلهم هذا امرا، ما حصل التحلل او ما حصل ما كانوا حلالا بمجرد كونهم طافوا بالبيت، وانما التحلل من يريد ان يصبح اعرامه الى امره اذا طاف بالبيت وسعى بين قرانه وحل قرانه وطهره عند ذلك يكون بالحج. قوله جملة من عمرة أن لم يكن فعلهم عمرة، لم يكن فعلهم هذا عمرة بقوله إن أعطاه بالليل. وهذا من عمر حاج. أن هذا من عمر صحابة ألا يلعبون ويسألون، ألا يلعبون ويسألونه عن هذا العمل، ألا يذهبون إليه ويسألونه، لأنه كان موجودا وهو يحدث عن هؤلاء وعن ابن عمر وهو من الموجودين، لأنه يخبر عن الناس قد مضوا وأناس موجودين، فيقول هذا من أمر ألا يذهبون إليه ويسألونه. قال: باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها وقلت لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ووالله ما على أحد جناح أن لا يتطوف بالصفا والمروة. قالت: فيما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أودتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت بالأنصار كانوا قبل. قالت: فيما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أودتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما. سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ووالله ما على أحد جناح أن لا يتطوف بالصفا والمروة. قالت: فيما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أودتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت بالأنصار كانوا قبل أن يسلموا يبدون لمناط الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشرك، وكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لنجم، إن هذا لنجم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يريد لمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، ولما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروه في القران قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروه وان الله انزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج ان نطوف بالصفا والمروه فانزل الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله الايه قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين إليهما للذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. وأن أمحوا منها أن الطواف والمرة وأن الإمام لا حرج عليه أن يفعل لا يفعل وأنه مباح وأنه ليس بلازم فأنكرت عائشة رضي الله عنها هذا تبين المراد من الآية وعرف المقصود منها أنه وضع الحرج عن كونه لا يفعل ولو كان أمرك وأنا كما تنذر لكان فلا جناح عليه ألا يطوف لكنه لا جناح عليه يطوف بهما فهو رفع للحرج في الطواف وليس بعدم الطواف تبينت معنى فيما حصل في الأقرار الذين كانوا في الجاهلية يعقلون ويجهلون للغنم المعروف بالمناء وأنهم كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة ويتحرجون من أن يطوفوا أنزل الله عز وجل أنه لا حرج وأن هذا الذي كانوا يعملونه بالجاهلية من خلف الصفا والمروة أنه لا حرج في كونهم يفعلون مهما كان موجودا في الجاهلية من كونهم يتركون ثم أيضا ذكر الفريق الآخر الذين هم غير هذا الفريق وأنهم كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة لأن هذا من أعمال الجاهلية رأوا أن القرآن جاء في ذكر الطواف ولم يأتي بذكر الكاهن فتحرصوا أن يطوفوا وظنوا أن هذا الذي كان في الجاهلية لا يعمل في الإسلام لأن هناك جاء ذكر الكاهن وقد جاء ذكر الطواف فأنزل الله عز وجل هذه الآية بعدما نزلت الآية السابقة وهي التي فيها من يطوف بالبيت العتيق لأن هذا فيه ذكر الطواف وليس في ذكر الكعبة وكانوا يطوفون في الجاهلية ويسعون للصفا والمروة فجاء القرآن بذكر الطواف وما جاء في ذكر الكعبة فلما رأوا السائل المنكر تعرجوا أن يفعلوه لأنهما جاء في الكعبة فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأنه لا حرج عليهم من أن يستمروا على العمل الذي كان موجودا في الجاهلية ذلك أن الأعمال في الجاهلية منها ما أقره الإسلام ومنها ما أطلعه الإسلام وهذه من الأعمال التي كانت في الجاهلية يعمل الطواف بين الصفا والمروة والسالم والمروة أعطى الله عز وجل كانوا يرون أن الآية نزلت في الفريقين الفريق الذي كان لا يطوف لأنهم كانوا يدلون لمناك فلا يسعون بين الصفا والمروة ولا يتحرجون من السعي بينهما فجاء الآية أنه لا حرج أن يطوفوا بينهما خلاف ما كانوا يفعلونه بالجاهلية. وبالنسبة للفريق الثاني الذين كانوا يطوفون بالبيت ويقعون بين الصفا والمروة فجاء القرآن بالطواف بالبيت ولم يأتي وتحرجوا لما لم ينزل في السعي مثل ما نزل في الطواف فنزل في السعي هذه الآية قال لحبيب انه لا حرج لا حرج عليهم من الفسق وهذا لا يدل على انه مباح وانه ليس بلازم وليس بواجب وانما هذا جاء في مقابل هذا التحرج الذي حصل منه فقيل لا حرج قيل لا حرج لا حرج من هذا لا يعني انه مباح فالجوابات على قائد عائشة فقد سنة رسولين السعي بينهما ولا يتم الحج والعمرة إلا بالسعي بينهما فعلى رضي الله عنها والله بينت أن هذه الآية إلا يجب على أنه واجب إلا أن الوجوب جاء في بيان السنة وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا قال خذوا عني منازلكم وصار السعي بين الصفا والمروة أمرا لازما على خلاف بين العلماء منهم من قال انه ركب وهذا قول الجمهور ركب من مكان الحج والعمره وانه لا بد منه ومن العلماء من ذهب انه واجب يجبر بدم ومنهم من ذهب الى انه متحد او لانه امر متحد امر لازم هو الاظهر لان النبي عليه الصلاه والسلام دعا وقال خذوا عني منافقكم وجاء من الله كتب عليكم السعي فادعوا وإلى النصوص تدل على ذلك فالسعي بين الصفا والمروة لازم ولا بد منه في حق كل معتمر وكل حاج وهذا فيه بيان أن القرآن أن السنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه انه لا بد الرجوع الى كلام السلف الى تفسير الصحابه والتابعين ومن بعدهم لانهم هم الذين اعرفوا بالتوحيد وجاهدوا التفسير الذي هو الصحابه ومن بعدهم هم الذين يلونهم في معرفه انهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الى كلام لا تغيير الى تقييده القران وتفسير الشرع على يده نعم الذي احق وفي الوصول اليه لان هذا الذي سال عائشه يعني فهم فهما خاطئا وانه فهم ان كان امره مباح إن دعا فلا حرج إن يدعى لا حرج أو ليس كذلك كلمة كان ناحى عليه رفع الجناح إنما جاء من أجل التحرج الذي كان يحصل منه إن الفريق الذي كان لا يطوف لا يطوف مرة من أجل أنهم كانوا يدلون لمناك وكذلك المقابل لهم الذين كانوا يطوفون من قضاء المروة ويطوفون بالبيت فلما جاء القرآن بأحدهما ولم يأتي بالآخر توقفوا عن الذين نزلوا القرآن وجاءوا فنزلت الآية أنه لا حرج فلا يدل على أن الأمر مباح وأن من فعل لا بأس ومن ترك لا بأس بل لا بد من الفعل ورفع الحرج إنما جاء من التحرج وقد حرج فقيل لا حرج عليه افعلوا هذا الذي تحرجون منه افعلوا ولا تتوقفوا فيه فإنه نزل به القرآن كما نزل في الطواف فإن هذا نزل به القرآن وأنه لا حرج لأنهم تحرجوا كما نزل في الطواف. قال باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عفاف الى جماق بني ابي حسين. وقال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف الطواف الاول خفا ثلاثا ومشى أربعة، وكان يسعى قبل المسجد إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل قام بالبيت في عمرة ولم يصف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وقال حدثنا المسيح بن إبراهيم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالليل، ثم صلى ركعتين، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال حدثنا احمد بن محمد قال: اخبرنا عبد الله قال: اخبرنا عاصم قال: قلت لانس بن مالك رضي الله عنه: اكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروه؟ قال: نعم، لانها كانت من شعائر الجاهليه، حتى انزل الله: ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروه ليري المشركين قوته. زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال: سمعت عطاء عن ابن عباس مثله. وهو في جزء من المنطقة التي تقع بين الصفا والمروة، ليس كلها، لأن ما بين الصفا والمروة كله يطلق عليه السعي، وهو يعتبر مشي، إلا في جزء منه أنه يسعى فيه كأنه يكون فيه صراع، فليس كل الطرق ما بين الصفا والمروة يكون فيه صراع، إنما يكون في جزء منه، وقد حل له للأثر الذي بدأ به وأنه من أنه من بني عباد لا تقاربني لم يعرف شيء. هذا المنطقة التي يسعى فيها التي جعل لها علامات خضراء تعرف بالليل والنهار، جعل لها أنوار مريئة باللون الأخضر، هذه هي الذي يميز المكان الذي يسعى فيه، وهو الذي جاء تعريفه بهذا الحديث فيما بين دار بني عباس وبين الصراط بني ابي حسين. المنطقه هي التي يكون فيها شيء المشي، ومع ذلك فانه ينشا مشيا، والكل يطلق عليه سعي، سعي بين الصفا والمروه، سعى بين الصفا والمروه، ولكنه في هذه المنطقة المحددة التي يحجبها في هذا الأثر جاء وجعل لها علامات فيما بعد في هذا الزمان سيلهم باللون الاخضر في هاتين الطرفين وكذلك انوار مضيئه باللون الاخضر. هذا المكان يسعى فيه بمعنى انه يكون في شده النشر ومع ذلك فانه يوجد فيه النشر. وجاء بيان السعي بفعل رسول الله عليه الصلاه والسلام وانه سعى بينهما سعى بينهما وقف على الصفا وقف على المروه وسعى بينهما وكان فيه النشر وكان فيه السعي وشده النشر في المكان الذي حدد الى الحديث المعلوم لا يزال من العباس ومن العراق ومن المسلمين. ثم كذلك ايضا من ناحيه العدد وانه سبعه اشواط وانه يبدا بالصفا ويختم بالمروه يبدا بالصفا ويختم بالمروه وبدا من الصفا وقال ابدا بما بدا الله به وقال ابدا بما بدا الله به ثم سعى بدا بالصفا وختم بالمروه قال من الصفا الى المروه بشوط ومن المروه الى الصفا بشوط فيكون لذلك بدا بالصفا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خف ثلاثا ومشى أربعة وكان يسعى قبل المسير إذا طاف بين الصفا والمروة. وقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلم. أي شيء من هذا قال الرسول الذي فيها ولو يرعى إلا بلغ ركن المسير هو مقصود بين يدي الله بن عباد وما لله بن المسعين هذا هو بطن المسير وهو المكان الذي يزرع فيه كان يشرك وأما مع ذلك فإنه كان يشرك مع ذلك فإنه كان يشرك فيه بيان صفة الله وأن الإسراء يكون في هذا المكان الإسراء إنما يكون في هذا المكان وغيره إنما يكون في المشي وليس في الإسراء. ثم قال قلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلم. سبق هذا الحديث في أن الإمام بن عمر كان يمشي بينهما من أجل أنه يستلم إليه أنه كان يخف وأنه كان يحرم منه الرمل ولكنه يتغير عن السرعة إذا جاء عند الركنين لأنه كان يلزمهما كان يتمكن من أجل أن يتمكن من ميلانهما لأنه كان لا يدعهما كان لا يدعهما فيه الرمل في الطواف الأول في طواف الحمرة إذا قدم نفسه حمرا أو طواف القدوم إذا قدم حاجة منزلا او قائما. وحين الشاهد من الحديث هو السنه الاولى المتعلقه بقراءه في بطن المسير وهو جزء من اثناء هذه بين الصفا والمروه لان من بين الصفا والمروه كله رشا فيه الا في هذه المنطقه التي هي بطن المسير فانه يسعى فيها يعني معناها يكون فيه عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأة؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربن لها حتى يطوف بين الصفا والمروة. هذا يعني يرمون من أجل السنة الدنيا عن عمر بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. هذا أيضا على طريق الصفا والمروة ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروه ليرى المشركين قوته انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروه ليري المشركين قوته. قال باب النقص الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت إذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قدمت مكه وانا حائض ولم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروه قالت فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعلي كما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفه حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه وقدم علي من اليمن ومعه هدي وقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمره ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا الا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق الى منى وسفر احدنا يقصر منيا وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها ونسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله أنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وقال حدثنا مؤمن بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت ان اختها كانت تحت رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10 غزوة وكانت تخفي معه في 6 غزوات قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحسانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال لتشهدها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها أو قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت لأبي وقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم لأبي وقال لتجد العواتق زواج البلوغ أو العواتق وزواج لتخرج العواتق زواج البلوغ أو العواتق وزواج البلوغ والحلية ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتدي الحيض المصلى. وقلت آل حائض فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا. على غير الصواب فأمهات المؤمنين سواها فإنهن بين متنازعات وواصلن أحرامهن وقلن وسعينا وواصلن وتحللن ثم أحرمن للحج وهي لم تتمكن من قبول البيت لأن الحيض معها ما لما تمر حتى جاء الحج فأمر أن يقول أن تنشر الحج على العمرة تكون قارنة فأمرها أن تفعل جميع الأعمال التي يعملها الرجال إلا أن لا تطوف بالبيت هذا على أن لا تطوف إلا على طهارة أي ينقطع حيضها وتطهر ثم تنقسم على أن الحج يقوم على طهارة خرج الناس وبدأوا بالحج والحج لا يزال معها فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تبقى تحرم بالحج وتشرف على العمرة وتكون بذلك قارنة وقومها لم قل لها ولم يسمح لها بالدخول والطواف وهي على طهارة وهي على وهي الحج دل ذلك على أن الحائض ليس لها تطوف إلا على طهارة أنه لا يحل لها ولا يسوغ لها أن تطوف وهي حائض لأن الطهارة أحب المنازل كلها إلا أنها لا تطوف إليه فهذه الأحاديث المتعددة أبي ثاني يتعلقان بقصة عائشة والحديث الأخير تدل على ما دل عليه هذه الأحاديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العوازر وإخراج الضرور وثلاث العيد كذلك الحلية أمر بأن تعتد الحلية المخلة إذا كانت الحلية وظن بأن نخرجنا بثلاث العيد ولمعنا الخبزة ويسمعنا الذكر ويكبرنا إلا أنهن يعتزلن المخلة إذا كانت الحياة تذهب بالأمور العيد ولكنها تعتزل المخلة الحال يدلنا على أن إذا كان المخلة تعتزله الحائض فإذا المخادي تعتزل الحية ولك للحرام الذي أولى من الحرام من باب أولى وهذا وجه إرادة هذا الحديث في أن الحائض تقضي المناسك كلها إلا طواف الجمع لأن إذا كانت الحية أذن لهن بالذهاب لحضور دعوة الخير ودعوة الناس إليه ومجد في المخلة إذا ما قلنا المسجد ولا قمنا في البيت فهذا يدلنا على هي على مظلة دل علي الحديث على الإنسان حق عائشة وبلغ عنها وأرضاها أما ما يتعلق بالقوائم من سعيد بن قرى المروة فإنه ما جاء وإنما جاء في ذكره الطواف جاء في الطواف أنها لا تطوف له ومن المعلوم أن الطواف بالبيت يعقده فعل بين صفا ومروة وفعل بين صفا ومروة إنما يكون عقب طواف لكن قد تطوف المرأة بالبيت ثم يبدأ يحصل على الحيض بعد الطواف وقبل الثاني كان يسعى إليها إلا أن يقوم بلا مهيلة أن الأهل حق وأنا لا يشترط له الطهارة فلا يشترط في الطواف لأنه إنما جاء منه إنما أعلمه بلقاء الزيت فيبقى ما عداه على الزواج وعلى الأرض وأن الوجود هو طواف الزيت ويدخل في ذلك أثناء المروة وقد جاء عن بعض العلماء أن المنافق إلا على وجوه وعلى طهارة ولا يقول لنا على ذلك أنه ما جاء نص فيه ولا جاء نص و